الذين سبقت لهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون بسم الله لا يسمعون حسيسا وهم فيما لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا الذي كنت Thank you. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق No. Yeah. No. وما Bye. لكم ومتاع إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.